مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة الزيتون من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها صفاء فؤاد. الزيتون. أنهى كل من ناجي ودانا عمل الواجب المدرسي، وخرجا إلى الصالة يشاهدان التلفاز مع والدتهما. وأثناء متابعتهما للتلفاز قالت لهما والدتهما: آه، ماذا تقترحان لتناول العشاء الليلة؟ فكر ناجي قليلا وقال بحماس: ما رأيك يا أمي أن تصنعي لنا البيتزا؟ فنظرت دانا لأمها وقالت لها برجاء: أمي أجل اصنعي لنا البيتزا، لكن لا تضعي لنا فيها الزيتون. قالت الأم: لماذا يا دانا؟ إن طعم الزيتون لذيذ ومفيد أيضا. قال ناجي: دائما تقولون لنا عن كل الطعام مفيد كي نأكله، أليس كذلك يا أمي؟ ضحكت الأم وقالت له بحب: أيها المشاكس، إن الزيتون بالذات نبات مفيد فعلا، وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم لأهميته وفائدته العظيمة، فقد قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين، صدق الله العظيم. قالت دانا بانتباه: أليست الأشجار في مزرعة جدي التي تحمل أوراقا رفيعة صغيرة خضراء هي أشجار الزيتون يا أمي؟ قالت الأم: نعم صحيح يا دانا، أحسنت، هي فعلا أشجار الزيتون. الحقا بي إلى المطبخ، أصنع البيتزا وأخبركما عن فوائد الزيتون. أسرع الاثنان وجلسا حول أمهما يراقبانها وهي تحضر البيتزا، فقالت لهما: أتعلمان يا صغيراي بأن شجر الزيتون من الأشجار المعمرة، فقد يصل عمرها إلى 2000 عام. فقال ناجي باستغراب: 2000 عام يا أمي؟ ضحكت الأم وقالت: أجل، وثمار الزيتون تختلف ألوانها، فمنها الثمار السوداء ومنها الخضراء ومنها البنفسجي الغامق. ومن الزيتون يستخرج زيت لذيذ الطعم وصحي، حيث إنه لا يحتوي على الكوليسترول المضر كما في باقي الزيوت المصنعة. ثم نهضت الأم وأحضرت قارورة زيت الزيتون لتضع منه على عجينة البيتزا، فوجدت أنه لم يتبقى إلا القليل المليء بالشوائب السوداء. قالت دانا: ما هذا يا أمي؟ إن هذا الزيت وسخ. فقالت الأم: كلا يا دانا، إن آخر ما يتبقى من الزيت قد يحتوي على الشوائب التي لا تصلح للأكل، لكنه يستخدم في صناعة الصابون، وهي صناعة مشهورة جدا في بلاد الشام. تنهدت الأم وقالت بسعادة: كم يسعد الفلاحون في موسم القطاف كثيرا، حيث تخرج العائلة بأكملها للقطاف ويساعدون جيرانهم في ذلك، وتكون هناك أجواء من الفرح والمتعة. فقالت دانا: ياه، كم هي رائعة شجرة الزيتون. ثم سكتت قليلا وقالت: أمي، هل وضعت الزيتون على البيتزا؟ قالت الأم باستغراب: ألم تقولي إنك لا تريدين أن أضعه؟ ردت دانا باستحياء: أجل يا أمي، قلت ذلك، لكن لا بأس إذا جربته اليوم، ربما أحبه، لقد شجعني حديثك عن الزيتون كي أتناوله. مسموع صوت المعرفة.